بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء. نبدأ على بركة الله بما بعث به الأخ محمد صالح من الرياض، يقول في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. يتساءل بارك الله فيكم، يقول: ما هو خطر التفرق عن الجماعة والتحزب لمذاهب أو غيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. يد الله مع الجماعة، يد الله جل ومع الجماعة الذين اجتمع الحق والهدى، فيد الله معهم بنصره وتأييده لهم، وإن بالقوة والعلم والنصر، فإن من كان بيد الله فإنه على خير وعافية. يا أيها الإخوة، إن دين الإسلام يدعونا إلى الاجتماع والتآلف والمحبة والتعاون بالبر والتقوى، وينهانا عن البغضاء والحسد والتعاون والعدوان. يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله أشد العقاب. ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة، إن اجتماع الكلمة وعد الصف قوة لا تغلب بتوفيق الله، فهي من أسباب النصر والتأييد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأمرنا بالاجتماع ونهانا التفرق والتحزب. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمر إلى الله. وقال جل وعلا: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من شيء، إنما منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأمة واحدة تتبع ربها واحد، نبيها واحد، كتابها واحد، شريعتها واحدة، لا فرق بينهم في ذلك. كلهم يؤمن ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا، كلهم يجمع كلمة الله والاتفاق على هذا الدين والاجتماع عليه. إن التحزب والتفرق والاختلاف أسباب لذل أمة ودهوانها، فكلما أدبر أمة وتحزبت شيعا وأحزابا وتفرقت كلمتها، كلما ذلت أمام عدوها وكلما ضعف أمام عدوها. لكن باجتماعها وتآلفها وقوتها وتآلفها تكون القوة التي تغلب بتوفيق الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فيا أيها الإخوة، إن المسلمين لا عز لهم ولا مجد لهم ولا رفعة لهم إلا باجتماع ربهم وتآلهم على ذلك واتفاقهم وصفهم وبعد عن النزاع والخلاف وجعل الدين الإسلامي منهج حياتهم كلها، إنه السعادة التي لا ضلال فيها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ولكن حفظكم الله له فقرة أخرى يسأل، يقول: هل تجتمع الأمة على ضلال؟ يقول صلى الله عليه وسلم ما يروى عنه: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فالأمة لا يكون على ضلالة، بل لا بد أن يجعل في كل أمة في كل فئة من ينصر هذا الدين ويعلي هذا الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة أمتي ظاهر الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالأمة على ضلال، اتفاق ورحمة واجتماع رحمة، ولا يغنج عن ضلال، فهي معصومة من الاجتماع الضلال، لأن يهيئها عند رأس كل قرن من يوجد أمر دينها ويعيدها إلى رشدها وإلى الصواب. الحمد لله رب العالمين. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا المستمع محمد إبراهيم من الأفلاج يقول: لا شك أن الخيانة أمر مذموم في شريعة الله تنكرها الفطرة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يسأل بارك الله فيكم: نعلم أن الأمانة ركن من في حياة المسلم، ولكن خطر الخيانة في حياة المسلم؟ الخيانة خلق ذميم وخصلة ممقوتة، ولا يرضى بها موسى يؤمن بالله واليوم الآخر. الخيانة حقيقتها ارتكاب معاصي الله وترك أوامر الله، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالعاصي لله والمنتهك عن شريعة الله والمعطل لأوامر الله والمنتهك عن نواهي الله خائن أمانته التي اؤتمن عليها، فإن الله عرض الأمانة على السماوات والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالخيانة تشمل خيانة بين الله، الله يخلق ميثاق عليك في عبادته جل وعلا، وقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فالشرك بالله خيانة لأعظم الأمانة، فإن التوحيد أمانة في عنق المسلم، فإذا عبد مع الله غيره وأشرك مع الله غيره فقد أتى بالخيانة العظمى. كذلك الخيانة بالصلوات والزكاة والحج والحج والصوم وسائر واجب فرائض الإسلام، الخيانة في تعطيلها والإخلال بها والتنقص منها وعدم المبالاة بها. الخيانة مسؤولية، فالمسؤول مؤتمن على عمله الذي يؤديه وقتا وأداء، فالتقصير في خيانة الأمانة وعدم إنجاز العمل والتلاعب بمصالح الناس خيانة الأمانة. الجنود البواسل في الثغور في أمانة مسؤولية، ما هم فيه من هذا الجهاد العظيم والشرف الكبير، فيجب أن يقوم بهذا الواجب قيام حق، وأن يكونوا أهل أمان وصدق في تعامل بأمورهم، لأن بتخلقهم بالصدق والأمانة والإخلاص والجد والاجتهاد مما يعينهم على دحر عدوهم والتغلب عليه بفضل الله ورحمته. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول: كيف أحقق التوحيد وما هو الجزاء الموعود؟ تحقيق التوحيد، يقول العلماء، تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تحقيق التوحيد تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فإن الشرك ينافي في التوحيد، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص التوحيد. فمن سلم الشرك والبدع والمعاصي بتوفيق من الله فقد حقق توحيده الذي أفرض الله عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. له سؤال آخر حفظكم الله، يقول الأخ عبد الرحمن: هل البلاء دليل على أن العبد أذنب وأن الله يعاقبه بذلك الذنب في الدنيا؟ يقول الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فتكون البلاء إما عقوبة على فعل منكر أو ترك واجب، وإما أن تكون وسيلة لرفع الدرجات وحط الخطايا، وأن يبلغ به البلاء منزلة لم يبلغها بدون البلاء. فإن البلاء بالعبد لا يزال في نفسه وماله وولده حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فالبلاء إما عقوبة لمن خالف، وإما كرامة للمستقيم لترتفع درجاته ويعلو مقامه. فأنبياء الله أفضل الخلق وأسر الخلق ابتلوا مبتلوا به. محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي، قالوا له إنه ساحر، إنه شاعر، إنه مجنون، إنه كذاب، قالوا عنه ما قالوا، آذوه، ألقوا سر الجزور على ظهره، رجموه بالحجارة، فعلوا ما فعلوا، كسروا شجوا رأسه وكسروا وعيته يوم أحد، ومع هذا يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالبلاء لهؤلاء زيادة حسناتهم ورفعا لدرجاتهم، عفى الله عنا وعنكم. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ولازلنا معكم في برنامج نور على الدرب. هذا محمد من الرياض يقول أنه عزم بقلبه على تطليق زوجته، فهل يقع الطلاق بذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن الله عفا تجاوز، إن يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حتى بأنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. فكونك تحدث بالطلاق من غير أن يتلفظ به لسانك لا يضرك شيء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد من الرياض أيضا يسأل يقول حكم من أخذ شيئا ليس له من المسجد سواء كان أحذية أو غيره. يا أخي، العلماء يقولون من فقد نعله فهو نعل غيره فلقطة، لا تأخذها إلا تعرف عليها وإلا دها عنك. وبعضهم يقول ما دامت هذه النعال أو الحذاء موضع حذائك فخذه مكانه، لأن الأول أخذه من باب الغلط فأخذ ذلك الحذاء الذي وضعه مكان حذائك. أما المصاحف فتبقى في الموقف المسجد، فلا يجوز أخذها من المسجد بل تبقى فيه دائما لأنها وقف عليه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول، وقد وهو الأخ محمد إبراهيم من القوعية، يقول هل عقوق الوالدين موجب لرد العمل وعدم قبوله؟ والله عقوق الوالدين من كبائر الذنوب بلا شك. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بل يا رسول الله، قال اشركوا بالله وعقوق الوالدين. كما أنه من أعظم الواجبات أن أقيم التوحيد واعبدوا الله ولا أشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالعاق لوالدي عاص لله بالإشكال، مخالف لأمر الله، عاص لأمر الله. العاق لوالدي فقد المروءة والكرامة والشهامة والأخلاق الكريمة. العاق لوالدئيم لئيم لا خير فيه. العاق لوالديه لئيم خسيس الهمة قليل الحياء معدوم الخوف من الله. العاق لوالدي قاسي القلب لا خير فيه، ينزع البركة من عمره ومن عمله ومن ولده ومن رزقه، لأنه أتى بفساد. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال وصينا الإنسان بالحسنى وصينا الإنسان بالحسنى، وقال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن. والأحاديث بالحث على بر والكثيرة دل على أن عقوق من كبائر الذنوب، ويخشى على العاق أن يرد عمله، يخشى على العاق أن يرد عمله بقسوة قلبه أو ينحرف عن طريق الله المستقيم لأنه أتى بمنكر شنيع جدا، نسأل الله العافية والسلامة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. محمد عبد الله من جازان يقول بارك الله فيكم، ما هي أفضل الأعمال في شهر شعبان؟ هل الصيام أم الصلاة أم وما هو فضل ليلة 15 من شعبان؟ شعبان الشهر الثامن من أشهر السنة، ليس له فضيلة خاصة، ليس من أشهر الحرم، شهر من أشهر الله، من أشهر الله، إنما له فضل قربه من رمضان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الشعب بالصيام، بمعنى أنه يصوم أكثره، حتى قال جاء صام كله وجوال الأولى يقال كل الأغلبية، وإلا فالنبي ما استكمل صيام شهر كان بعد رمضان، إنما كان يصوم عظم شعبان. ويقول شهر يسهر الناس عنه بين رجب وجماد، بين رجب ورمضان، فكان يصوم كثيرا. جاء في الحديث النهي عن الصيام بعد صيام شعبان ولكنه ضعيف، والصحيح جواز الصيام في أول شعبان وفي آخره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم يصومه. فدل على جواز الصوم لمن لم يكن قاصدا بصيام رمضان، وإنما أراد بالتطوع المطلق. فالنبي كان يصوم شعبان يصوم أيام منه ويفطر ويصوم ويفطر منه، إن فيكثر من الصيام فيه، لكنه لم يصوم كاملا، وليس لشعبان خصائص. أما لنصوم شعبان الذي يقولون إنها لتقدر في الآجال والأرزاق، هذا خطأ، لأن هذا مخالف للقرآن، لأن الله ذكر هذا في قوله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. يعطى الملائكة صحف أعمال ذلك اليوم من ليلة القدر إلى مثل من عام القابل من الخير والشر والرزق والحياة والموت وما قدر الله من أقدار التي من الحكمة لا لعب ولا سوى فيها. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الآخر يقول: سمعت بعض الناس يقول أن العمرة في شهر ذي القعدة أفضل من شهر رمضان، ما صحة ذلك القول؟ وجاء في الحديث لقول النبي للمرأة لما قال لمن حدثت معنا وعبد العذراء قال: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي. هذا يدل على فضل عمرة رمضان بهذا كما سمعنا، ولكن يشكل على هذا أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كاد كلها في أشهر الحرم، اعتمر في شوال، اعتمر عمرة القضية في شوال، واعتمر عمرة الجعرانة في الثامنة من الهجرة، واعتمر مع حجته، واعتمر يوم الحديبية صدوا المشركون عنه، وكلها وقعت في أشهر الحرم، لا عمرة القضية ولا عمرة الحديبية ولا القضية ولا الجعرانة ولا عمر الحجة، كل ذلك وقع في ذو القعدة. فبعضهم قال يفضل ذو القعدة على رمضان، وبعضهم قال يفضل رمضان ذو القعدة. وعلى كل فلعمرة مزيتها وفضلها، ولذي القعدة مزيته وفضله، فالمعتمر في ذو أشهر الحج هو على خير، كما أن المعتمر رمضان على خير، وكل وفضل الله واسع. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أحمد البريكي من مقيم في المملكة يقول: إني فعلت ذنوبا كثيرة وأريد العودة إلى الله تعالى، فكيف أتوب؟ الحمد لله لوفقك وهداك ومن عليك وأيقظ قلبك من الغفلة. يقول الله جل وعلا آمرا لكم بشرا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل ذنوبك يا أخي كبرت عظمت كبرت كثرت، كلها موضع للتوبة وتجب ما قبلها. يقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر تب إلى الله توبة صادقة، أقلع عن الذنب واعزم على أن لا تعود إليه، واندم على ما مضى، وأكثر من صالح الأعمال. يقول الله القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أجب شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ويقول الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه محمد من سدير، يقول: متى تجب الزكاة في الدين؟ الدين على قسمين، هناك دين على شخص مليء متى ما طلبت سلم لك، استقر من أقرضته ولكنه موسر جاءت أموال من طرق متعددة، ولو طلبت أي وقت لقضى لك الأمر وأعطاك حقك، فهذا في حكم المال الذي بيدك تزكيه كل عام إذا مضى الحول عليه. النوع الثاني ديون على معسرين، مماطلين، معسرين لا يجد شيئا أو مماطلين يتعذر أخذ الحق منهم، فإذا قبضت ذلك منهم فزكيه لعام واحد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم وفي علمكم.